صلى الله وسلم على افضل المصطفى الى محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلى الله وسلم على افضل المصطفى الى محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع راسه مكبرا قائلا: امام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وبعد قيل: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وماموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمنى، ويقول: ربي اغفر لي. ويسجد الثانية كالأولى. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا باب صفة الصلاة، ومر فيه حتى وصل إلى قوله: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. في قوله: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا، هذا الرفع من الركوع، ويسمى الاعتدال من الركوع، لأنه جاء في حديث المسيء صلاته أنه قال له عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فيرفع رأسه من الركوع ويديه، لأن الرفع من الركوع موطن من مواطن رفع اليدين، كما جاء في حديث ابن عمر، لأن مواطن الرفع أربعة وعند الحنابلة الثلاثة، ومنها رفع اليدين بعد الركوع، يعني رفع اليدين بعد الرفع من الركوع. معلوم أنه لا يمكنه أن يرفع يديه عند رفع رأسه، فهذه العبارة ثم يرفع رأسه ويديه هذه فيها شيء من التجوز، لأن رفع اليدين إنما يكون بعد الاعتدال، لا يمكن أن يرفعها حين يرفع الرأس. ولو قال: ثم يديه، يرفع رأسه ثم يديه، يعني بعد أن يتم رفع الرأس يبدأ رفع اليدين، كان أنسب فيما يظهر. والرفع هنا رفع اليدين سنة، وفي هذا الموطن هل يقبض يديه إذا رفع رأسه واعتدل، يعني بعد أن يرفع يديه، هل يقبضهما كما كان قبل الركوع أم يرسلهما؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون: هو بالخيار، إن شاء قبض وإن شاء أرسل. والمسألة تعلمون الخلاف فيها، وكلام الشيخ الألباني في هذه المسألة، وما أجاب به سماحة الشيخ عبد العزيز أيضا عليه، وأن الأصل أن يقبض، الأصل أن يكون ما بعد الركوع كما كان قبل الركوع، يعني من جهة أن أن هذا وهذا قيام، فإذا كان قيام كانت السنة فيه واحدة. والفقهاء يقولون هو مخير، وهذا أقرب، لأنه ليس ثم نص واضح فيه إلا باعتبار الأصل، والأصل مرجح، ولهذا نقول: إن شاء قبض وهو أفضل، وإن شاء أرسل وهو في ذلك بالخيار. قائلا: إمام ومنفرد. هنا هذا الذكر القولي واجب، وأذكار الصلاة القولية منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب. الركن مثل تكبيرة الإحرام، ومثل تسليمه الأولى والتسليمة الثانية، هذه الثلاثة أركان. وفي الفاتحة خلاف، هناك أذكار واجبة. من الأذكار الواجبة تكبير وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. نفهم من قوله إمام ومنفرد أن المأموم له حكم آخر، وهذا صحيح عندهم، لأن المأموم لا يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده. قال هنا قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما يعني بعد انتهاء القيام الاعتدال، حصل الاعتدال، يقول الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد إلى آخره. معنى ذلك أن هذا الذكر يكون في حال الانتقال، يقول سمع الله لمن حمده في حال الانتقال، يعني إذا قارب الاعتدال يقول سمع الله لمن حمده، لا يقوله كاملا إذا اعتدل من الركوع. قال وبعد قيامهما يعني قيام الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد. فإذا هنا ثم ذكر واجب على الإمام والمنفرد، وهو أن يقول سمع الله لمن حمده، وبعد ذلك يقول ربنا ولك الحمد إلى آخره. ومعنى سمع الله لمن حمده أجاب، السماع هنا بمعنى الإجابة لأنه عداه باللام، سمع إذا عديت باللام تكون بمعنى أجاب، سمع الله لمن حمده يعني سمع إجابة، سمعا مضمنا أن يجيبهم هذه الدعوات التي دعوه بها. ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا الدعاء فيه أنه جعل السماء على الإفراد، والمعروف الأحاديث في مسلم وفي غيره عن الأحاديث الصحيحة أنه بالجمع، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهنا السماوات جعلها السماء، وملء ما بينهما أسقطها، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا على ما جاء في بعض الروايات، هذه الصيغة جاءت في بعض الروايات عند أحمد وعند غيره، وهي التي يختارها الإمام أحمد، ولهذا ذهب كثير من أصحابه إلى هذه الصيغة لمجيئها في بعض الروايات. والرواية الثانية رجحها عدد كثير من المحققين في المذهب، وهي الراجحة أن يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، حديث المعروف. معنى هذا القول يعني أن الحمد لو كان أجساما، الحمد لو كان أجساما لملأ ذلك، وهذا قول الفقهاء. وهل عليه مؤاخذة عقدية من ربنا ولك الحمد ملء السماء، لأنهم جعلوا الحمد لو كان أجساما لملأ؟ ليس بظاهر عندي أن عليه ملاحظة عقدية. والتفسير الثاني ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، أن الحمد الذي هو الثناء على الله جل جلاله يملأ السماوات، فلا يكون ثم شيء في السماء ولا ثم شيء في الأرض ولا ما بينهما إلا وفيه حمد الله جل وعلا، إلا ويثنى فيه على الله جل وعلا، يعني أن حمده سبحانه وتعالى ملأ الأمكنة جميعا. وهذا واضح، فالملائكة حول العرش يسبحون بحمد ربهم. قال ومأموم في رفعه، مأموم هذه معطوفة على إمام ومنفرد، قائلا إمام ومنفرد كذا وقائلا مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. تفريق بين الإمام والمنفرد والمأموم في مسألتين. المسألة الأولى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا ظاهر لأن سمع الله لمن حمده للإمام والمأموم ليس له أو ليس من السنة في حقه أن يقول ذلك، وهذا لأجل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فأمرهم أن يقولوا ربنا ولك الحمد دون سمع الله لمن حمده، وهذا ظاهر من جهة الأمر ومن جهة العمل أيضا، فإن الصحابة كانوا يقولون ربنا ولك الحمد دون سمع الله لمن حمده. المسألة الثانية في قوله فقط، يعني أن المشروع عندهم ألا يزيد المأموم على قول ربنا ولك الحمد، أما ملء السماوات وملء الأرض فهذه عندهم مسنونة للإمام وللمنفرد، أما الإمام فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، وأما المنفرد فلأنه أيضا عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك في صلاته النفل عليه الصلاة والسلام. يبقى حال المأموم، هل يدخل في الاقتداء؟ يقولون خرج من ذلك بقوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فلما رتب القول بالفاء واقتصر عليه دون زيادة دلنا على أنه لا يشرع في حق المأموم الزيادة على ذلك. هذا هو قولهم مع الدليل والتعليل. والقول الثاني في المسألة أن المأموم مثل غيره، وأن الإمام والمنفرد والمأموم ثم قدر واجب عليهم من هذا الذكر، وهو أن يقول سمع الله، وهو أن يقول ربنا ولك الحمد. الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الذكر الواجب الذي لو تركه سهوا جبره بسجود سهو، أما ما زاد على ذلك فهو مستحب سنة، وإذا كان سنة فإن تعليمه في ذلك الحديث فقولوا ربنا ولك الحمد ليس واجبا، ولهذا نقول الصواب أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره. هنا اقتصر على صيغة ربنا ولك الحمد، وهي أفضل الصيغ، أفضل صيغ تحميد ربنا ولك الحمد، يعني في الاعتدال من الركوع. والصيغ أربع: اللهم ربنا لك الحمد، واللهم ربنا ولك الحمد. فإذا جئت باللهم كان الأفضل ألا تأتي بالواو معها، فقل اللهم ربنا لك الحمد، وإذا قلت اللهم ربنا ولك الحمد بالجمع بين الواو اللهم هذا جائز لا بأس به، لكن ليس الأفضل، الصيغة الأولى أفضل من هذه. والثاني أن يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد، وقول ربنا ولك الحمد بالواو أفضل. فخلاصة ذلك أنه إذا قال اللهم فإنه لا يأتي بالواو، وإذا قال ربنا ولك الحمد يأتي بالواو، فالأفضل مع اللهم، فالأفضل بدون اللهم الواو، والأفضل مع اللهم ألا تأتي بالواو. قال: ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء. نعم، فهن ذكرت لك أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فنفهم من الترتيب بالفاء أنه لا فصل بين سمع الله لمن حمده من الإمام ربنا ولك الحمد من المأموم، يعني لأن الفاء هذه تفيد أن هذا بعد هذا. قال: ثم يخر مكبرا. يخر الخرور هو النزول بعد من القيام. قال جل وعلا: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الخرور أن يقوم ثم ينزل ساجدا أو ينزل على ركبتيه. ولهذا استحب طائفة من أهل العلم في المواضع التي في السجود فيها لفظ الخرور أن يقوم ثم يخر، وهذا أفضل أن يقوم ثم يخر، يعني تجلس جالس وتتلو آية سورة الإسراء ثم تأتي لهذا الموضع. الأفضل أن تقوم ثم تكون في سجودك للتلاوة خارا كصفة عباد الله الذين أثنى الله عليهم بقوله: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يخر مكبرا، يعني يخر حالة كونه مكبرا. نفهم منه أن التكبير يكون مع الخروع، مثل ما ذكرنا لكم أن التكبير ذكر للانتقالات، أليس كذلك؟ ذكر للانتقال. لكن السجود ما بين أوله إلى آخره طويل بعض الشيء، فهل يكبر من حين يبدأ في الانتقال أم يكبر حين يقرب من السجود؟ المسألة فيها تفصيل، وتفصيلها أن الحال يختلف. فإن كان إماما فإنه لا يكبر إلا حين يقرب من السجود، يعني إذا قارب السجود كبر، ويكبر بجزم يعني يسرع في التكبير، لا يمد التكبير. سبب ذلك أن كثيرين يسابقون الإمام في فترة السجود بالذات، يعني في الانتقال إلى السجود، الخرور إلى السجود، إذا قال الله أكبر مباشرة فإنهم يسابقون أو يوافقون. ولهذا كان من صنيع أهل العلم أنهم لا يكبرون إلا حينما يقربون من السجود. هذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمنفرد والمأموم فهو مخير، يكبر من حين الانتقال أو إذا قارب السجود، بالنسبة له الأمر فيه سعة لعدم المحذور. نعم. ما يقدر يسمع أول جربها، ما تقدر إلا إذا قاربت القيام جربها على حين، يعني ما تقدر، يعني سمع الله لمن حمده ما تقدر تقولها وأنت تنتقل من الركوع. لا، ما أدري سبحان الله، أنا حاولت ما قدر، يعني ما ترتاح. فهي إذا قاربت الاعتدال، يعني إذا رفعت رأسك وقاربت الاعتدال فقل سمع الله لمن حمده. ولهذا تلحظ أن كثيرين من علماء نجد من المتقدمين، وهو اللي أدركنا عليه بعض المشايخ الكبار حفظهم الله، أنهم إذا أتى سمع الله لمن حمده يقصرونه جدا، ربما لا تسمع لمن حمده سمع الله، لأن فترة قصيرة، وما لو تطويله يجعل معه شيء، يعني يجعل تؤخر بعض الذكر إلى هذا. فقول بعضهم يعني مثلا يمد حتى يكون أكثر حين الرفع من يعني بعد الاعتدال، هذا غير مناسب. يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء. والسجود معروف جهة اللغة والخضوع والتطامن، وأعلى درجاته على درجات الخضوع والتطامن بالبدن أن تضع الجبهة على الأرض، هذه أعلى. والركوع يسمى سجودا، ادخلوا الباب سجدا يعني راكعين. والمقصود هنا السجود الشرعي بأن يكون على سبعة أعضاء، وهذا هو الذي جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، وفي لفظ أمرت، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ أمرت أن أسجد على سبعة آراب. وهذه الألفاظ فيها الأمر بالسجود على هذه الأعضاء السبعة، جاء بيانها في الحديث أن الأعضاء هي الرجلان، يعني القدم اليمنى واليسرى هذه اثنين، والركبتان اثنين أربع، واليدان اثنين ستة، والجبهة مع الأنف، جبهة مع الأنف عضو واحد. قال هنا في تفسيره على سبعة أعضاء، والعضو هو بعض الشيء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. رجليه، الرجلان على الأرض أصلا فهي مقدمة، ثم ركبتيه ثم يديه. هذه مسألة فيها خلاف مشهور، هل يقدم الركبتين على اليدين أم يقدم اليدين على الركبتين؟ والذي اختاروه هنا هو الراجح فيما يظهر من جهة عدم مشابهة الحيوان، لأن الصلاة نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيها عن مشابهة الحيوانات، نهى عن نقر كنقر الغراب، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وعن افتراش كافتراش السبع، ونهى عن خرور كخرور البعير، وبروك كبروك البعير. بروك البعير نظر فيه، فمنهم من نظر إلى أن البعير يبرك على ركبتيه التي في يديه قبل، قال إذن نخالف فنقدم اليدين قبل الركبتين. هذا غير مراد من فهم في فهم قواعد الصلاة في النهي عن مشابهة الحيوان، غير مراد أن تكون الركبتين قبل، يعني التي هي عين الركبة أو اليد التي هي اليد، وإنما المقصود من النهي، نهى عن بروك كبروك البعير، أن لا يشابه البعير في الهيئة. وأنت تلحظ أن البعير إذا أراد البروك، إذا أراد الخرور، فإنه ينزل برأسه قبل، الهيئة يكون خلفه أعلى ورأسه منخفض، فهذه هي الهيئة التي نهي عنها. ونقول هذا لأجل أن النهي عن الهيئات ومشابهة الحيوانات كثير في الصلاة، فإعمال القاعدة في فهم النصوص في هذا الأمر هو المتعين حتى تكون الصلاة في هيئتها مخالفة لمشابهة الحيوان، لأن مشابهة الحيوان مكروهة في الصلاة أو منهي عنها. فإذا دليلهم هنا ظاهر من قولهم ثم ركبتيه ثم يديه، تقديم الركبتين على اليدين لأجل أن لا يشابه في هيئة الخرور والبروك البعيد، ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل. تنبيه على أيضا ما يتضمن الكلام، لأن المسائل هذه الحقيقة طويلة، لكن ننبه أن السجود لا بد لإجزائه من أن يكون على هذه الأعضاء السبع، ضابط ذلك أن يستمر بقدر الطمأنينة، بمعنى أنه لو رفع رجليه، يعني بعد أن وصل رأسه، يعني جبهة مع أنفه، وصل على الأرض، رفع الرجلين مباشرة، وظل جميع السجود ورجلاه ليستا على الأرض، فهذا لا يصح سجوده. أو سجد ورفع يديه وضعها على فخذيه، أو رفعها حيث لم يكن ممكنا لها على الأرض، هذا أيضا باطل، سجوده باطل. أو لم يلزق جبهة مع أنفه على الأرض القدر المجزئ، حيث سجد على جبهته دون أنفه ولم يجعل أنفه على الأرض، كذلك هنا يكون السجود باطلا. الضابط في ذلك أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة مجتمعة مدة الطمأنينة التي هي ركن. فذكرنا لكم أن مدة الطمأنينة وهي ركن أن يمكث حتى يعود أو حتى يأخذ كل عظم محله. قال ولو مع حائل، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني أنه يصح سجوده مع حائل لكن بشرط أن يكون هذا الحائل ليس من أعضاء سجوده. فلو سجد على يديه لم يكن ممكنا لجبهته وأنفه من الأرض. قال ولو مع حائل، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني أنه يصح سجوده مع حائل لكن بشرط أن يكون هذا الحائل ليس من أعضاء سجوده. فلو سجد على يديه لم يكن ممكنا لجبهته وأنفه من الأرض، يعني لو كان الحائل بعض أعضاء السجود لم يصح. وصورة ذلك المعقولة أن يضع يديه على الأرض ثم يسجد على يديه، هذا لا يصح منه. لو كان حائلا آخر، في الحوائل لها ثلاثة أحكام يدخل منها هذا، أعطيها بالجملة حتى يكون أظهر في الاستيعاب. الحكم الأول أن يكون الحائل غير جائز مبطل للصلاة، وهي هذه الصورة، وذلك بأن يكون الحائل بعض أعضاء السجود. الحالة الثانية الكراهة، وهي أن يكون الحائل بملاصق للمصلي من ملابسه ونحو ذلك، هذه فيها الكراهة، يعني يأتي ويضع مثلا غترته بينه وبين موضع السجود، لأن الغترة أو طرف العمامة أو طرف الثوب أو البشت أو نحو ذلك لأنه ملاصق له فإنه صار مكروها إلا لحاجة. يدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يضعون الحائل من اللباس إلا في شدة حر ونحو ذلك. وجاء في حديث أنس أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يسجد وضع ثوبه أو بسط ثوبه فسجد عليه. الحالة الثالثة أن يكون الحائل خارجا عن المصلي، فرش حصير إلى آخره، هذا لا بأس به بلا كراهة، جائز بلا كراهة. كيف؟ إيه الطاقية مثلها الطاقية والإمامة، إذا كان أنه يسجد عليها كلها فهذه مثلها، يعني فيها الكراهة. لكن يعني صورة هذا اللي فيها الكراهة مثلا يضع الطاقية كذا، هي يعني بحيث تستر العضو كله، لكن لو كانت مثلا منتصفة والجبهة الموضع السجود يكون عليها هذا لا بأس به، والأحسن أن يرفعها حتى تتمكن الجبهة مع الأنف من الأرض. هذه لها حكم الحائل الملاصق، يعني كراهة إلا مع حاجة. جسوس يسأل عن الجسوس في اليد، هذه فيها الكراهة إلا مع حاجة. كيف؟ وش فيها؟ المهم يتمكن الجبهة مع الأنف القدر المجزي اللي هو قدر الطمأنينة، تمكن الجبهة مع الأنف من الأرض. قال ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه. هذه مجافاة العضد عن الجنبين، يعني هذا من جهة السنية ليس واجبا، السنة أن يكون مجافيا للعضد عن الجنبين، ويجافي البطن أيضا عن الفخذين، ولا يجمع ركبتيه بل يفرق ركبته. هذه ثلاث سنن: مجافاة اليدين طبعا مع الإمكان، الذي يمكن أن يجافي يديه الإمام والمنفرد وأحيانا بعض المأمومين. وقد جاء في الحديث الذي في السنن أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة السجود يعني مع المجافاة، فقال استعينوا بالركب، لأنه ربما طال كونه يجافي صعب، فقال استعينوا بالركب. المقصود من ذلك ألا يكون المرفق ملافقا للأرض، فيرفع المرفق يرفع المرفق المرفقين عن الأرض بجعلهما على ركبتيه أو فخذيه، فهذا مع شدة التضام في الصف يكون أسهل من الانفراد. البطن عن الفخذين هذا أيضا من المجافات المسنونة، لكن ما يجافي البطن عن الفخذين بحيث يكون مجافات مكروهة مثل أن يبعد جدا، بل يكون معتدلا بحيث أن البطن يبتعد عن الفخذين حتى يكون في حالة ليس فيها تضام. ويستثنون من ذلك المرأة، فيقولون المرأة السنة لها أن تتضام كما جاء عن عائشة، تتضام يعني ما تصلي صلاة الرجل. وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن المرأة كالرجل في صلاتها، تجافي بين العضدين، وتجافي البطن عن الفخذ، وتفرق الركبتين. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها في سجوده، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فهي ذكر واجب، والقدر الواجب منه مرة واحدة عندهم، وأدنى الكمال ثلاث وتمامه سبع. وقال بعض أهل العلم تمامه أو كماله عشر، وهذه خلاف هل هي سبع أم عشر. حسن رحمه الله البصري يقول وتمامه سبع، وهذا هو حد الاعتدال. ثم يرفع رأسه مكبرا، يرفع رأسه مكبرا يعني حالة كونه مكبرا، يرفع وهو يكبر، ويجلس مفترشا يسرى ناصبا يمنى. هذه هي السنة، أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى. ويقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، هذا هو الواجب مرة واحدة. تكبير الآن هذا واجب، كذلك قول رب اغفر لي واجب، ما زاد عن المرة مستحب. يعني لو قال رب اغفر لي ثلاث مرات مثل ما جاء في حديث حذيفة، رب اغفر لي رب اغفر لي، كررها لا بأس، هذا يعني أحد الصورتين الواردة. أو قال رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره، واجبرني واهدني وارزقني، فهذا أيضا جائز. هنا قال رب اغفر لي لأن هذا هو القدر المجزئ، فلو قال اللهم اغفر لي لحديث ابن عباس الآخر فإن هذا لا بأس به. ونعم في السجود ذكرنا السجود وضعها كوضع التكبير، يضع اليدين ويسجد بينهما، يسجد بين يديه، يعني تكون اليدين حذو إيش المنكبين أو حذو فروع الأذنين مثل التكبير، ويضع الرأس أو الوجه بينهما. إذا جلس بين السجدتين فالأصابع تكون في حد الاعتدال، ما يضمها ولا يفرقها، إنما تكون في وضع الاعتدال، يعني كذا يضعها وضعا عاديا، لأنه ما جاء فيها سنة الضم، وما لم يكن فيه خروج عن الأصل فيبقى فيه على الأصل، لأن التفريق خلاف الأصل يعني خلاف المعتاد، والضم خلاف المعتاد، فما لم يرد فيه دليل الضم ولا دليل التفريق بقي على حال الاعتدال، حال العادية. لا رب اغفر لي ما جاء فيها أن أدنى الكمال ثلاث وأوسطه خمس وأتمه سبع، ما جاء فيها، يقول فيها الوالد. نعم أتوني قائل لا ما جاء العشر، لكن أظن الحديث فيه ضعف، واللي حديث صلينا مع أمير قال هذا أشبههم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحذرنا تسبيحه بعشر تسبيحات، هذا تقدير، لكن الحديث فيه نظر. وتسبيح بالعشر قال به عدد من أهل العلم، فالعموم مسألة سهلة إن شاء الله. نعم. وبحمده هذه جاءت في، أنت تسأل عن الجمع بين الأذكار، ما في بأس، يعني كونه يكرر في الموضع الواحد يأتي بما جاء في حديث ويزيد عليه ما جاء في حديث آخر من الأدعية هذا لا بأس به. وإنما تنازعوا في دعاء الاستفتاح، هل يجمع بين أكثر من استفتاح؟ أما في الموضع الواحد تقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ثم تقول سبحانك اللهم، أو تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم اغفر لي ونحو ذلك، هذا لا بأس به، الجمع بينها لا بأس به لأن كلها واردة وهو سنة. لكن الافتتاح فتنازع أهل العلم هل يفتتح بأكثر من واحد أم يكتفي بواحد وينوع، أم يكتفي بواحد دون تنويع، مرت معنا المسألة في أول الكلام. قال ويسجد الثانية كالأولى ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه. نقف عند هذا، نكتفي بهذا القدر ونسمع البخاري. تنبيه أن هناك درس نبتدئه إن شاء الله تعالى في هذا المسجد فجر يوم الخميس في بعض الكتب المطولة، تفسير ابن كثير وزاد المعاد والحموية والفرقان لشيخ الإسلام جامع الأصول ونحو ذلك من الكتب المطولة لرغبة بعض الأخوة في ذلك. نبتدئ هذا الأسبوع إن شاء الله. نعم نعم، ارفع صوتك. لما يرفع يديه السيدة الثانية ليست من المواضع الأربع، لكن جاءت في بعض الأحاديث أنه كان يرفع يديه أيضا في كل خفض ورفع، كان يرفع يديه بين السجدتين، هذا رواه النسائي وغيره، وإسناده جيد، لكن بعض أهل العلم يرى أنه شاذ. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال هو أقوى ما في الباب حديث النسائي. فإن فعلها المرء، إن فعل ذلك في بيته يعني في خلوته فلا بأس حتى ما تفوته السنة، لكن أن يفعل عند الناس هذا فيه تشويش، لأنها سنة ليست بثابتة بل فيها تنازع. نعم. لا جديدة، ما بعد بدينا الدروس الخمسة كلها بنبدأ بها يعني يوم الخميس، نبدأ من أول كل كتاب إن شاء الله تعالى. الكتب زاد المعاد لابن القيم، تفسير ابن كثير من سورة قاف نقرأ المفصل، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام، وإيش والحموية وجامع الأصول. ها وشو في كتاب بس نسيته أو ما أدري والله. كل حال إذا جوا أصحابها عرفنا. ها يوم السبت والله الغالب ما بعد تقرر، لكن الغالب نبتدئ إن شاء الله تعالى بكشف الشبهات، أكدها كذا أحد كذا واحد من الأخوان، لعله يكون إن شاء الله فيها خير ونفع، مع أنها صعبة بعض الشيء، لكن بإنكم الله. لا السبت القادم هذا تكميل للأول وأسئلة على الواسطية اللي عندها إشكالات فيها أو كذا، وما بعدها إن شاء الله نبدأ بكشف الشبهات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.